يقول حد لاني تفضي القران ربي سبحانه وتعالى وتضيع هذه يقول حد لاني تعوما الا يذهن يقول حد يقنت استرمق يتبعت هذا يعود الغرق قد جبتي. فكيف بالله سبحانه وتعالى اذا كان كلامه هو الرابط بيننا وبينه؟ طبعا بتطبيق ما فيه قطع غرس عزام الصبركه، وانما كذلك حتى التلاوه فيها اجر. اذا نكثر من تلاوه القران ومن الذكر والدعاء، زويد غلياض سلك التاكيد اربح تسبح لا شب يضس على تلك الحاله، هكذا يجب ان نكون في هذه الليالي. كذلك لازم نعد ان فهم رمضان خاطبة تفطر معناها تيوان الحرام رزمن تنجم غادي خصها ليله كنهاره. رمضان دازومي ربي سبحانه وتعالى يتسنغ بعض المباحات عندي شادو زومي الى غير ذلك، ولكن في الليل يران غداو المباحات رحمه بنا يران ختن، ولكن الا نضحر نضحر ما نغبش نضجر، لان بعض المدن يتبين زبد يفطر خلاص هذه فتشي وقنس ماشي نقاد هذه جاني يخص. فرمضان كله يعني له قدر ليله كنهاره، انت والله يعني ننتبه لهذا. الدقين بالتغنين في ليله القدر، مشيت لعائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أنكثر من هذا الذكر في هذه الأيام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، مش عليك في الحد إلا أن ربي سبحانه وتعالى يقبل غفص هذا الدعاء. ثم كذلك الاعتكاف ماشي هي سنة، ربما تلبسيت موكز في هذا الزمان إلا من رحم ربي إلا وسيجتهد في هذا المجال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر كلها، نحاول على الاقل يقال حتى السجنة مره في حياته، على الاقل مره في سنه اس يومين اطندي ربح يكلي بك تمجيدها الى نديس لامكانيه الاعتكاف، يعتكف فيها يومين او ثلاثه. يعني الاعتكاف هو التفرغ للعباده، تظلي تظلي اعزام القران ديك الخير الى عظيم جدا في مثل هذه الايام. ديس يعني ما يذكر من علامات بالنسبه لهذه الليله، ولا ارى لها يعني معنى كبيرا. ان المهم بعض العلماء طبعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اولا قال ليلة القدر ليلة طلقة، أي لا حرارة ولا برودة فيها، تصبح الشمس فيها أن في يومها حمراء ضعيفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يشاهد هذه الصفة اللي ليلة القدر غب الشمس ما شدي صبح لحال. ويقول أيضا ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم. أن خيل يعني أن رقب ساعة ساعة ضجر نرقب يفتوج ينقر يعني تتبع هذا يعني تتبع الشياطين، ماشي ربي سبحانه وتعالى في القرآن إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. هذه الليلة تكون سليمة من هذه يعني الشهب وتنرقب ينضجرن. كذلك يعني نال بعض العلماء والسين يعني ذقنوا عن التحري يعني اللواسي ربما ينتبهوا لهذا، إن ليتني سبحان الله نتسلي ديس نباح الكلاب ونتسلي حشاكم ناهيق الحمير في تلك الليلة، خطر هذا لا يكون إلا برؤية الشياطين، وفي هذه الليلة تكون الشياطين مصفرة في طول رمضان وفي هذه الليلة خاصة. إذن أيها الأحبة أدينا ليست عبرة أن نعلم ليلة القدر دمن من قد قد، وإنما أن نجتهد في هذه العشر. واش عليت في قل حد الآن يسيو تربي يعاشا الليالي يربح ذي سنت يوفق ربي سبحانه وتعالى إلى هذه الليلة، فهذا فضل عظيم جدا. تخيل التعب يعني وكانت دبي أي تاجر أسنيني هي يعني العامات مثلا سيدي من شتي تخدم دي الشهر قال لك شتي كل طون يشهر قال حموا كي جر الخدم ليتو العمل الفلاني أخدم يتخدم دي 84 سنة وكل تجار العالم الدسن. إذا فكيف بنا نحن كمسلمين غرنا يعني نتعبد بالغيب ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى نعبده بالغيب نؤمن سيس غيبا، هذه الأمور غيبية يجب أن نؤمن بها ونجتهد فيها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا ولا نشرك به شيئا. إن رب سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أنفكر تمتان نفكر إلا نسان ربما أسقس لك أن غنزوم لمال نكون من عداد الموتى ولي تحدوا للسين تمتان تولي التوى غير واسي مريض غير واسي دازع لك العمر إلا واسي يعني لا بأس عليه صح يفغس الدار تودي دويل إلا واسي يتصل دي تشير وهكذا قال لك أنا صلاموني، وإنما هو للتذكير أدنى ربح ربما لك عشر رمضان نسقسو ألم أي قدر ربي وتعود من الأحياء. إذا لذلك قد نربح مادام لا توش على الفرصة مادام إلا غرنا أصدقاء يعني هذه الأنفاس ديك النعمة العظيمة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كل غد صباح حد يتشرغب الشاء يعني الحمد لله الذي رد علي روحي